أشرقت شمس السعادة من وفاها وانجلى ليل الظلام اللي كساها. مرحبا باسم الحبيبة بالحبايب، انفتح للحب باب وقفل الدنيا وراها، والهدية يا هنا من قبليها شيلة محمد وحاسيسه معاها. يا مرحبا في محل يكرم الضيفان بالحال، والعود الأزرق مع الرسلان من عادات وسلوم، وعدد ما راح بتغمد بضيف وكل رجال. يا مرحبا عد ما ضمت سما البحه من نجوم، يا مرحبا عاد ما ضمت سما البحه من نجوم. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا مرحبا في محل يكرم الضيفان بالحال، والعود الأزرق مع الرسلان من عادات وسلوم، وعداد ما راح بتغمد بضيف وكل رجال. يا مرحبا عاد ما ضمت سما البحه من نجوم. يا ابو علي لي ثلاث شهور والهو جاسي شغال، اسمر الفكره اللي تشغل الشعر عن النوم، ما كني الا على الابراج وارسل عبر الارسال، وصدر الامر من فكري وطبعها بمرسوم. الشعر كنه مطر والفكر يتمشى ويختال، ويكتب على صفحته الابداع عد الشاعر اللوم. يا مرحبا في محل يكرم الضيفان بالحال، والعود الازرق مع الرسلان من عادات وسلوم، وعداد ما راح بتغمد بضيف وكل رجال. يا مرحبا عاد ما ضمت سما البحه من نجوم، غامد قبيله لها تاريخه والترحيب لازال، في شبلهم في كبير العمر في حفلاتهم دوم. مبروك عبد الرحمن وحققت لك كل الامال، جعل الفرح في طريقك ما يجنب عنك في يوم. انت حفيد الكريم اللي لها الاجواد مدهال، والياسالنا عن المنشا نقول الامر محسوم. مردد في بني ضبيان من عم ومن خال، صقور تكفاخ بجنحان الوفا بالجو. صبت ساقل الجمهور فنجال، وليات قهوابه الجمهور عد الشاعر اللوم. يا مرحبا في محل يكرم الضيفان بالحال، والعود الازرق مع الرسلان من عادات وسنون، وعداد ما راح بتغمد بضيف وكل رجال. يا مرحبا عاد ما ضمت سما البحه من نجوم. الشعر عن النوم، ما كني إلا على الأبراج وارسل عبر الإرسال، وصدر الأمر من فكري وطبعها بمرسوم. الشعر كنه مطر والفكر يتمشى ويختال، ويكتب على صفحة الإبداع عد الشاعر اللوم. يا مرحبا في محل يكرم الضيفان بالحال، والعود الأزرق مع الرسلان من عادات وسلوم، وعد من نجوم. غامد قبيله لها منك في يوم انت حفيد الكريم اللي لها الاجواد مدهال واللي اسالنا عن المنشان يقول الامر محسوم مردد في بني ضبيان من عم ومن خال صقورتك فاخ بجنحان الوفا بالجو وتحوم يا مرحبا في محل يكرم الضيفان بالحال والعود الازرق مع الرسلان من عادات وسلوم والقوم ينسبنا في وفاكم نحكي القصة والأمثال واختم قول العتيبي بعد ما غنى وملزوم هذه مشاعر تصب تساقل الجمهور في الجال والياتي قهوابه الجمهور عد الشاعر اللوم